كيف ينسى الولوها كيف يتلوها محب بعدها فالهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها فالهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكيل عرشه بين الضلوع. القضاء في الأندلس ضرب أروع أمثاله وأجمل صوره، كنت أتذكره في أماكن كثيرة، فقد تجولت في الأسواق الأندلسية فرأيت تنوعها في البضائع والحاجات واجتماع كل ذي صنعة في أماكن لهم، وهذا التنوع في المجتمع الإسلامي المكون من بلاد شتى، وما يعقب ذلك من خلافات لا تخلو من مجتمع يعيش حياة مترفة في ظروف تدعو إليها أحيانا الأثرة وبخس الناس حقوقهم. الناس في مثل هذا محتاجون إلى قضاء يفصل بينهم، فهل كان للقضاء الأندلسي ذكر في التاريخ؟ من هم قضاة الأندلس؟ ما هي أبرز أخبارهم؟ ما طبيعة العلاقة مع الخلفاء والملوك الذين قد تبدو من بعضهم الهفوات ومن الآخرين التجاوزات؟ القضاء في الأندلس صفحة لا بد من فتحها للوقوف على شيء من آثارهم هنا على أطلال الأندلس. بسم الله الرحمن الرحيم. في قصبة أو حصن ملقة وقفت هنا فتذكرت أحد القضاة المشهورين يرجع نسبه إلى هذه البلاد، يقال له محمد ابن بشر المالقي. هذا القاضي كان من أشهر علماء المسلمين، تولى القضاء فيها وثم تولى القضاء في غرناطة، وقد عرف بدينه وصلاحه وتقواه. كان يقول لتلاميذه: حدثنا شيخنا الجنيد بن محمد، وكان يقول لنا: يا معشر الشباب، جدوا قبل أن تضعفوا، فإنه يوشك أن يأتيكم وقت لن تجدوا فيه. يشير إلى أن الإنسان في وقت الهرم إذا لم يستخدم جوارحه في طاعة الله قبل ذلك فيوشك أن تهرم. في مثل هذا الأجل أدب الشيخ محمد بن بكر الأشعري المالقي قاضي غرناطة تلاميذه على هذا الأدب. وقضاة غرناطة وقضاة المدن الأندلسية كانوا قد ضربوا أروع الأمثلة في الدين والصلاح والتقوى والعدل والصدع بالحق، حيث كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. هذا القاضي العدل كان قد أشرب في قلبه حب الجهاد في سبيل الله. في حصار إحدى المدن دخل في ساحة المعركة فربط فكسف دابته ووقف، وقف وهو يريد القتال، فحاول بعض تلاميذه أن يأخذوه فقال: انطلق، هذا يوم الفرح، يشير إلى قوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله. فقتل رحمه الله تعالى في هذه المعركة. محمد بن بكر المالقي بوابتنا إلى قضاة الأندلس، فما هي أشهر أخبارهم؟ من المشاكل التي كانت تواجهها أمتنا عبر تاريخها سوء التعامل مع المخالف، ومن أبرز صور سوء التعامل مع المخالف إتلاف كتبه بدفن أو حرق أو تقطيع أو غير ذلك. وكنت قد جمعت بعض من أحرق كتبه أو حرقت كتبه، ومنهم أحد أصحابنا قضاة الأندلس وهو العالم الجليل ابن العرب المالكي رحمه الله تعالى. هذا العالم الجليل كان من أبرز قضاة الأندلس، وكان فقيها مالكيا عالما جليلا عرف بصلابته وصلاحه وتقواه. لكن المشكلة أن بعض من مكن له في بعض المدن الأندلسية ما كانوا يريدون أن تمضي كلمة الحق عليهم، فيحاولون أن يصدوا القاضي بأي طريقة كانت، المهم أن يكون لهم المال بحق أو بباطل. القاضي بن العرب المالكي رحمه الله تعالى كان لا يخاف في الله لومة لائم. كان الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى يرفض أن ينصاع لكلمة بعض علية القوم، كانوا يريدون أن يعينهم على ما يريدون من الباطل، فلما كان يرفض دخلوا عليه مرة في بيته وآذوه أذى شديدا. فلما طال منه عناده وإصراره على الحق رحمه الله عزل من القضاء وجرد من جميع مناصبه، بل إنه أوذي في ذلك أذى شديدا حتى كان من آخر أمره رحمه الله أنه أحرقت كتبه ومنع من أن ينشر العلم، وظل صامتا صابرا محتسبا حتى وفاته رحمه الله تعالى. القاضي المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله تعالى أشهر قضاة الأندلس ومن أبرز العلماء الذين أنجلتهم هذه البلاد. القاضي المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله، والذي أدرك زمان عبد الرحمن الناصر، هذا الذي كان أول من تسمى بخليفة المسلمين، ما كان ليمنعه قربه من عبد الرحمن الناصر من أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ومواقفه في هذا كثيرة جدا. لكن حسبنا أن نعرف أن المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله كان وصيا على أيتام، وكان لهم بيت بجانب قصر اشتراه عبد الرحمن الناصر، فأراد عبد الرحمن الناصر أن يوسع قصره على حساب دار الأيتام، فأراد أن يشتري هذه الدار بثمن دون ثمنها. فلما علم القاضي المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله رفض، ثم بادر إلى عرض هذه الدار وهي غير مسكونة في المزاد، من يريد أن يشتريها؟ فارتفع الثمن حتى كان الثمن أكثر مما يريد عبد الرحمن الناصر، ففطن عبد الرحمن الناصر لذلك وكف عما أراد. بل إنه في أحد مجالسه مرة سأل عبد الرحمن الناصر بعض العلماء الموجودين، والمذهب السائد في هذه البلاد في ذلك الوقت هو المذهب المالكي، والمنذر بن سعيد البلوطي كان مالكي المذهب، فسأل عبد الرحمن الناصر العلماء الموجودين عن كفارة من أتى أهله في نهار رمضان، والمذهب عند المالكية التخيير، إنشاء عشق رقبة وإنشاء صيام شهرين متتابعين وإنشاء إطعام 60 مسكينا. فلما سأل العلماء كل أفتى بالتخيير إلا المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله، فإنه قال عليك صيام شهرين متتابعين. فلما خرجوا سألوا عبد الرحمن، سألوا المنذر بن سعيد لما أخذت بهذا الرأي؟ قال هذا رجل مسر، فإذا قلنا له بالتخيير أطعم 60 مسكينا، لكن لو أخذنا برأي بعض العلماء كف عما هو عليه. فلم يأتي بقول من عنده، وإنما أخذ برأي بعض العلماء، وهذا غاية في النبل والنزاهة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من القضاة المشهورين أيضا في بلاد الأندلس قاضي مشهور في زمن عبد الرحمن الداخل يقال له ظريف أو نصر بن ظريف اليحصبي، وكان هذا القاضي كغيره من القضاة الراسخين في العلم والدين والتقوى، وهذا المنصب لا يصلح أن يكون له الرجل إلا كذلك. كان هناك رجل يقال له حبيب القرشي من بيت المعروف بالحسب والنسب، وبعض الناس يغتر بحسبه ونسبه في أكل أموال الناس بالباطل، فأخذ هذا الرجل حبيب القرشي هذه الأرض وغصبها من قوم ليس لهم ولي، فلم يجدوا إلا رفع أمرهم إلى نصر بن ضرير اليحصري. فلما رفع الأمر إليه بادر بالنظر في القضية، فرأى أن حبيبا القرشي ليس له حق في هذه الأرض، فقطع الأمر لهؤلاء الناس. فرفع حبيب أمره إلى عبد الرحمن الداخل، فدعاه عبد الرحمن الداخل يستفسر يسأل، لا سيما أن حبيبا القرشي له حظوة عند عبد الرحمن الداخل. فغضب نصر بن ضريس اليحصبي من هذا الطلب، وكأنه يراد منه أن يقضي بغير حق، فأمره برد الأرض التي وضع يده عليها. ثم قال لعبد الرحمن الداخل: أيها الأمير، إن كنت تريد أن تعطيه من مالك فأعطه، أما هذه الأرض فليست مالا لك. فقال بعد ذلك حبيب القرشي لصاحب الأرض التي أخذها منه: إن كنتم تريدون بيعها فإني أريد شراءها. فباعوها إليه. ثم قال حبيب القرشي بعد ذلك: الحمد لله الذي جعل هذه الأرض حلالا لي بعد أن كانت حراما، فكان مقرا بحرمتها، لكن النفوس ضعيفة. ويذكر عن القاضي القرطبي المصعب بن عمران القرطبي رحمه الله تعالى أنه رفعت إليه شكاية من رجل، أخذ رجل منه يقال له العباس بن عبد الملك المرواني أرضا، فصبها العباس ورفض ردها وادعى أحقيته فيها. فلما رفع الأمر إلى القاضي أحس العباس بأن القاضي سيقضي بالأرض لغيره، وهو يعلم أنه قد أخذها بغير حق، فرفع أمره إلى الخليفة في ذلك الوقت أو الأمير في ذلك الوقت عبد الرحمن بن الحكم الذي عرف بعد ذلك في التاريخ باسم عبد الرحمن الأوسط. فلما رفع أمره إلى عبد الرحمن الأمير أرسل عبد الرحمن الأمير الأموي رسولا إلى القاضي لكي لا يستعجل في الحكم، ليتمهل حتى ينظر في الأمر، يحال الأمر إلى الأمير. فلما دخل هذا الرسول رسول الأمير على القاضي أخر القاضي إدخاله عليه، يعني دخل في مكان غير المكان المخصوص للقضاء في غرفة أخرى، فأخبر بأنه رسول الأمير. قال: دعوه حتى أنتهي. هو يعلم بأنه مرسل من قبل الأمير لكنه لم يظهر معرفته بذلك. ثم حكم القاضي للرجل على العباس بن عبد الملك المرواني، ثم سأل أدخل عليه الرسول فسأله عن الخبر، فعرف الرسول حيلة القاضي فأخبر الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي فدعاه، فقال: إن شئت أن تأخذ الأرض فخذها، وأما أنا فقد أنفذت فيها حكمي. هذه الصور المشرقة والمواقف المضيئة لقضاة الأندلس تدل على ما كانوا يتمتعون به من إيمان راسخ ودين ثابت. لما نسمع هذه القصص ونعرف أنها كانت تجري في أيام عبد الرحمن الداخل، وفي أيام عبد الرحمن الأوسط، وفي أيام عبد الرحمن الناصر، هؤلاء الأمراء الذين كانوا قد أقاموا الجهاد ورفعوا راية العدل ورفعوا الظلم عن الناس، كيف يبدو منهم مثل هذا؟ كيف يوجد في زمانهم من يحاول أن يغصب أموال الناس؟ كيف يلوذ بهم وإن لم ينصروه من يحاول أن يأكل أموال الناس بالباطل؟ يبقى هؤلاء الأمراء وغيرهم بشر، بشرا من الممكن أن يصنعوا مثل هذا. فإذا لم يقيض الله عز وجل لهم قضاة كمثل القضاة الذين ذكرنا ستفسد البلاد والعباد. ولذلك قيل: اثنان بصلاحهما يصلح البلاد والعباد، وبفسادهما يفسد البلاد والعباد، الأمراء والعلماء. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نسينا خاطرها كيف ينساها الولوها كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خاطرها كيف ينساها الولوها كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين الظلم.